الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمع الحصة السابعة من محاضرات الفقه وصلنا إلى باب في حكم المقبوض بعقد فاسد، إلى حكم المقبوض بعقد فاسد. قال: ولا يصح التصرف، ولا يصح التصرف ببيع وهبة وغيرهما في المقبوض بعقد فاسد. فالعقد الفاسد أي الباطل، لا فرق بين الفاسد والباطل هنا، فلا يتحقق ما يتم عليه التعاقد الصحيح وهو حرية التصرف في المبيع، فلا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. قال: ويضمن هو وزيادته كمخصوب. يضمن هو وزيادته كايه؟ كمخصوب، لأنه طالما أنه انتقل بعقد فاسد فيقيسه على الايه؟ على المخصوب، كأنه أخذ بغير حق، كأنه أخذ بغير حق. والمخصوب مضمون سواء فرط أو لم يفرط. قال: إذا تلف أو أتلفه. إذا تلف أي بغير فعله، أو أتلفه أي بفعله، يعني سواء كان مقصرا أو غير إيه؟ أو غير مقصر. ما لم يدخل في ملك القابض، قال: كالمقبوض على وجه السوء. يعني إذا أخذ الإنسان سلعة وهو يساوم فيها، هو يساوم فيه بكذا أو كذا أو كذا، ثم وقعت وانكسرت منه، فيضمنه لأنه هو الإيه؟ المتسبب. يقول: كالمقبوض على وجه الإيه؟ على وجه السوء. فإن كان مثليا ضمنه بمثله، يعني اللي كسره ده يجيب له زي، وإن كان متقوما يعني ما فيه زيه لكن ليه تمن فبمثله. لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا وخلى البائع بينه وبينه على شجره، وخلى البائع بينه وبينه، أي بينه وبين الايه؟ وبين المشتري على شجره، لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه، لأنه لو كان بعقد صحيح أيضا فإن المشتري لا يضمن، فإن المشتري لا يضمن. قال: ذكر بعض أصحابنا أنه محل وثاق، قاله ابن رجب في القواعد، وحيأتي في باب الأصول والثمار، أي في بيع الأصول مقصود بها الأراضي أو الأراضي الزراعية أو الأشجار، في بيع الأصول والثمار أي يبيع الزرع أو يبيع الثمر، سيأتي قول الماتن: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. وما تلف من الثمرة أي بعد البيع قبل أخذها فمن ضمان البائع. ما لم تبع مع أصلها، يعني لو باع له الأصل، يعني باع له الأرض مع الإيه؟ مع الزرع، أو باع له الشجر مع الثمر، خلاص يبقى هو إيه؟ باع الشيء مع إيه؟ مع أصله، فمن ضمان المشتري. لكن لو باع الثمر فقط وهو ما زال على الشجر ولم يقبضه المشتري فمن ضمان البائع. قال: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. يعني في العادة أنه إذا خلى بينه وبين الثمر أن يؤخذ في خلال أسبوع، صاحبنا هذا تركه شهرا وتلف الثمر، فمن ضمان من؟ من ضمان المشتري، لأنه فرط في جمعه. قال: أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح الماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. والحديث صحيح مسلم، وفي لفظ: إن بعت من أخيك الثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهنا هذا محل وثاق، إذا تلف الثمر قبل القبض وبعد البيع فمن ضمان البائع. نصل إلى باب مضاف إلى الشروط في البيع. نعم. ما أيوة، لأن أصلا إنه ساب له الجنينة وقال له روح لم الزرع، ما ممكن يكون قافل الباب ووقف حارس وبتاعه ولسه ما خلاش بينه وبين. باب مضاف إلى الشروط في البيع. الشروط في البيع تختلف عن شروط البيع. خذنا قبل كانت شروط البيع أي شروط صحة البيع، هنا الشروط في البيع. شروط البيع اللي هي شروط صحة البيع لا يمكن إسقاطه، لكن الشروط في البيع يعني أنا وأنا ببيع أو بشتري، ها بشترط شروط سواء كان مصلحة البائع أو مصلحة الايه المشتري، فهذه هي المقصود الشروط في الايه البيع. هذه يملك البائع أو المشتري إسقاطها، لكن الشروط شروط البيع وهي شروط صحة البيع دي من وضع الشارع، فلا يملك البائع أو المشتري إسقاط هذه الشروط. إذا شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع ده الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها، يعني من له الشرط يمكن أن يسقط الشرط. كذلك شروط البيع هي من وضع الشارع، و الشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين، من وضع البائع أو من وضع المشتري. كذلك الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فالبيع أصلا صحيح لكنه غير لازم إن لم يتوفر للشرط. وشروط البيع شروط البيع اللي يتوقف عليها صحة البيع كلها صحيحة معتبرة، ليه؟ لأنها من وضع الشارع. أما الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. يبقى دي شروط أربعة ذكرها العثيمين رحمه الله تعالى في الفرق بين شروط البيع والشروط في الايه في البيع. فالآن نتكلم عن الشروط في البيع بعد أن انتهينا من شروط البيع. والشروط في البيع معناها هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر، ها، ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك ها في غير، يعني معناها إن أنا بلزمه بحاجة مقتضى العقد ها لا يقتضيه، مقتضى العقد لا يقتضيه. طيب، والشروط جمع شرط، والشرط في البيع والإجارة والشركة معناه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب الإيه؟ بسبب العقد ما له فيه غرض إيه؟ صحيح. طيب، قال: وتعتبر مقارنته للعقد، يعني هذا الشرط تعتبر مقارنته للإيه؟ للعقد، يعني أنا هشترط شرط ما جيش بعد ما يتم البيع اشترط، يعني بعد البيع ها لا فائدة في هذا الايه في هذا الشرط. وكذلك على هذا القول لا يعتبر ها الشرط الذي كان قبل العقد ولم ينص عليه في الايه في العقد. قال: وتعتبر مقارنته للعقد، اما ما التزم بعد تمام العقد فهو وعد وليس شرط. يبقى هنا ايه الشروط بيعتبر مقارنتها للايه للعقد هنا على المذهب. اما ان التزم به بعد تمام العقد فهو وعد. والوعود هل يجب الوفاء بها؟ قول جماهير اهل العلم لا يجب. مش كده؟ طيب. وهي اي شروط في البيع قسمان، الاول صحيح لازم ليس لمن اشترط عليه فكه، والثاني فاسد مبطل للبيع من اصل. يعني شرط صحيح وشرط ايه فاسد، او شروط صحيحة وشروط فاسد. ده احنا بنتكلم عن شروط ايه في البيع، لكن شروط البيع كلها ايه بقى صحيح، لكن الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. هيتكلم عن الشروط الصحيحة في البيع. قال ثلاثة انواع، الاول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن. يعني ان انا اديك السلعة وتديني الايه وتديني الثمن، وهذا لابد منه، وفي الحقيقة تحصيل حاصل وهو من مقتضى الايه العقد، وتصرف كل فيما يصير اليه، لا تصرف في المال ولا تصرف في السلعة المباعة، وهذا إن لم ينص عليه فهو من مقتضى العقد من ثمن ومسمى. ورده بعيب قديم، يعني لو خدوا لا في عيب حيرجع، ولو لم ينص على ذلك لكان المشتري أن يرد بالإيه بالعيب دون هذا الشرط. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هذا النوع لأنه لا أثر له، أي فوجوده كعدمه، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، بيان وتأكيد لمقتضى ليه العقد، وإلا العقد بيشمل عليه على هذا أن يرد بالعيب وأن يتصرف كل فيما يعني أخذ من الثمن والإيه والمثمن والرد بالعيب وغير ذلك. طيب يبقى ده الأول، وهو ما يقتضيه ليه العقد، هو في الحقيقة تحصيل إيه حاصل، تحصيل حاصل، ولذلك لم يذكره الشيخ هنا. فقال في المتن فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين. طيب يعني شرط لمصلحة المشترط، هذا شرط لمصلحة الايه المشترط، كتأجيل الثمن أو بعض الثمن، يقول له أنا هشتري السلعة ولمدة معلومة طبعا إلى أجل إيه معلوم، يعني قال له أنا هاخد منك السلعة دي وهديك الثمن أول الشهر أو بعد ثلاث شهور أو هديهولك بالطريقة الفلانية، ها فيصح هذا من مصلحة الإيه المشترط ألا يدفع الثمن نقدا. طيب إذا مسألة، إذا اشترط المشترط الأجل مثلا إلى أن ييسر الله عز وجل، هنا الأجل محدود، قال له أنا هشتري منك دي ولما يجيني فلوس حديك، ينفع البيع ده؟ ها؟ على المذهب لا يجوز، مش كده؟ لابد أنها تكون إيه؟ هنا المدة مجهول، فقد يطول الأمد ولا يأخذ الإيه؟ ولا يأخذ النقد، أو يأخذ الإيه؟ أو لا يأخذ الثمن. لكن قال العثيمين رحمه الله تعالى يصح البيع إذا قال سأخذ منك هذه السلعة وسأعطيك الثمن إن يسر الله تعالى، أو حين ييسر الله عز وجل. استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له يعني بر من الشام، يعني قدم ببر من الإيه من الشام، فلو بعثت إليه لا قدم له بز من الشام، يعني قماش، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة، أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة، يعني هنا لم يحدد وقت الإيه وقت السلام، فأرسل إليه فامتنع، فأرسل إليه فامتنع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا لا يجوز لقال لها لا يجوز، فلما أرسل إليه هذا إقرار منه على جواز أن يكون الإيه؟ أن يكون الثمن إلى أن ييسر الله عز وجل، لا إلى أجل إيه؟ معلوم. هذا الحديث أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله الثقات. لكن طبعا هذه الوحدات لا تكفي بصحة الإيه؟ الحديث، ها؟ يعني هذا يتوقف على صحة الإيه؟ على صحة الحديث الذي استدل به. إلى ما يصرى أنه كان ذكر في الحديث، إلى ما يصرى يكون مثلا واحد منتظر شيء يأتيه، لكن حتى هذا الذي ينتظره غير. لكن ما في كل ده مستقبل، نفس هذا الكلام كل ده مستقبل مش أكيد، يعني غير معلوم. نعم، هنا أسلف ده حيب السمن، هنا القضية تانية. نعم، الأصل العامل هو لابد أن يقرأ الأصل في البيوع أنه يأخذ السلعة ويعطي الثمن، ما عدا ذلك لابد أنه إيه؟ يكون له نص أو نص أو دليل. فهنا قالت إلى أن ييسر الله عز وجل أو إلى ميسرة، فهل ميسرة دي معلومة؟ عشان يعني جمعا بين الأحاديث التي إيه؟ أو بين الأصل اللي هو لابد أن يكون الأجر إلى مدة معلومة، وبين قول عائشة رضي الله عنها إلى ميسرة، ها؟ هل هذا يعني الميسرة دي معلومة؟ لا، مع الحديث مطلق ما بينش أن في ميسرة معلومة أو غير إيه أو غير معلومة. النور عند النساء والنور النور. نعم، ماشي. يبقى اذا بالتالي بهذا الكلام هنرجع للعرف، وفي النهاية هتبقى المدة محددة، مدة محددة عرفا، وعارف انه ايه، انه كل ما يبيع هيجيب له، كل ما يبيع هيجيب له، وان ده ليه اجل شهرين ثلاثة، يبقى عارف الايه، عارف الامد مؤجل خلاص. يبقى دي هيبقى مسألة تانية، هيبقى معنى ذلك ان هو قال له يعني كل ما يبيع هيجيب لك، عرفا معروف ان ده محدود المدة او له امد بينتهي ايه، بينتهي اليه، يبقى ده جائز. هذه الايه هذه صور. لكن لو راح انت رايح لواحد مفيش عرف في المسألة، مفيش عرف في الايه في المسألة، وانت بتقول له مثلا تمن هذه كان، يقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى يسر حديد، مفيش عرف، هل يصح البيع ده؟ لا، على المذهب لا يصح، على قول الاكثر لا يصح، لابد ان يكون الى ايه، الى اجل معلوم، لابد ان يكون الى اجل معلوم. فهذا هتوقف على صحة هذا الحديث اللي ايه اللي مذكور هذا. وبعدين ايضا هيبقى الامر فيه الى الايه، الى البائع، يعني البائع بالخيار انه يمضي هذا او لا يمضي خلاص. قد يثق، قد يكون للبائع غرض صحيح في هذا، انه يعلم هذا الرجل مأمون وانه كذا، وانه حتى ولو لم يأتي به فهو يعني راض بذلك، ها كده. نعم، اللي النص كده الا ان لم يكن له حادثة تشير على ان هنا ايه الميسرة دي معلومة المدة، لان الميسرة معلومة الايه المدة. ما هو بناء مرتب هذا على كلامها، مرتب هذا على كلام ايه، على كلام عائشة، ارسل الى فلان، ها النص الحديث انها قالت ان فلان قدم له ايه بز من الشام، فلو بعثت اليه ان يبيعك ثوبين الى ميسر فبعث، ظاهر النص انها قالت الى ميسر فبعث، يعني وافقها على ان يشتريها الى ايه، الى ميسر. طيب، قال يبقى هنا كشرط تأجيل كل الثمن أو بعضه، ليه؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى يجوز التداين إلى أجل مسمى؟ يجوز التداين، يعني أعطيك الشيء وأجل لك ليه؟ وأجل لك أجل مسمى، هذا النص لأجل معلوم يعني. قال: أو شرط أو رهن أو ضمين معين. يعني يجوز أن أنا أبيع الشيء على أنك ترهن لي إليه، على أن ترهن لي شيء إلى أن تأتي بالثمن. ده هنا شرط، ده لإيه؟ لمصلحة البائع ليضمن حقه. فجيت اشتريت حاجة ومشيت، يقول له طيب هقول له هجيب لك الفلوس بعد يومين، وقال لك سيب لي رهن، سيب لي رهن. فيجوز أن إيه؟ أن ترهنه شيئا إلى أن تأتي بالإيه؟ بالثمن. حتى أنك إن لم تأتي بالثمن يستوفي حقه من الإيه؟ من الرهن. نعم، يبقى إذا مما لا شك هذا، أقول لك نعم بعد يومين بس بشرط تديني رهن. فللبائع غرض صحيح، فهذا الشرط صحيح. ها؟ أو خلي حد يضمنك عشان أنت ما دفعتش الضامن إيه؟ يبقى رهن أو ضمين معين. قال: وشمل هذا ما لو اشترط رهن البيع على الثمن، وهو كذلك في الايه؟ في المنصوص. فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا على ان ترهننيه على ثمنه، فقال اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن. طيب، يعني لو واحد راح يشتري سلعة من واحد، وبعد ما اشتراها مثلا قال له بكذا، قال له طيب خليها رهن عندك لغاية لما اجيب لك الثمن بعد ايه؟ بعد يومين. قال: صح البيع وصح ليه؟ وصح الرهن. طيب ايه الفائدة هنا لما يجي بعد يومين ياخدها منه؟ هنقول للمشتري مصلح انها لا تباع، خلاص بيعت ايه؟ بيعت له. وايضا لما نقول ان البيع، ما هو ممكن يقول له احجزها لي وما تبيعهاش، لكن للبائع ايضا نقول ان عقد البيع مضى، بحيث ان السلعة لو زادت ثمنها او قل خلاص بيعت. لو زادت ثمنها او قل نقول انها ايه؟ بيع. فاذا زاد ثمن السلعة فليس من حق البائع ان يقول ها لا ابيع السلعة، لان البيع ايه؟ تم. فلو اتى اليه بالثمن يعطيه ليه؟ يعطيه السلعة. وكذلك لو قل الايه؟ لو قل الثمن ليس من حق المشتري ان يقول لا اشتري ليه؟ لا اشتري السلعة. ليه؟ لان نقول ان العقد تم، فخلاص اصبح كل من الطرفين ملزما بهذا الايه؟ بهذا العقد، وتكون هذه السلعة رهن لهذا الايه؟ المال الى ان ياتي، وهو ثمن السلعة. وهذا نصا، اي قال الامام، او هو نص الامام على ايه؟ على هذا. قال: وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه، رهن المبيع على ايه؟ على ثمنه، وهو كذلك في المنصوص. فلو قال بائع: بعتك هذا بكذا على ان ترهننيه على ثمنه، فقال اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن. واضح؟ او شرط المشتري على البائع صفة في المبيع، اشترط البائع على المشتري، اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع، ككون العبد المبيع كاتبا، يعني هيشتري عبد اشترط انه يعرف ليه الكتاب، او فحلا اي غير مقصي، او خصيا او مقصيا، يعني ليه غرض ايه في هذه الأوصاف التي يذكرها، أو صانعا في صنعة معينة، أو مسلما، ممكن يكون العبد كافر، ممكن يكون إيه؟ مسلم. وكون الأمة ها بكرا أو طحيض، والدابة هملاجة، يعني تمشي بسرعة، أو اشتراط الدابة لبونا أي ذات لبن، أو غزيرة اللبن، لا أنها تحلب في كل يوم كذا، ما بيشترطلوش بقى انها لازم تطلع لي كل يوم كذا كيلو، انما ذات لبن وخلاص. ها؟ قال: او حاملا، او الدبة حاملة، لأنها تلد في وقت كذا. والفهد صيودا أو البازي صيودا أي معلما، معلم ليه كيف أصيل. طيب كل دي شروط في مصلحة ليه المشتري، وهي شروط صحيحة، وهي شروط صحيحة. قال والأرض خراجها كذا في كل سنة والطير مصوتا، الأرض والأرض خراجها كذا في كل إيه؟ في كل سنة. خراج الأرض كذا في كل إيه؟ في كل سنة، يعني حيبقى هذا في المتوسط في الحقيقة، هذا في إيه؟ في المتوسط. قال والطير مصوتا، نعم ليه؟ خراجها كذا في كل سنة، خراجها يبقى الخارج مش هيبقى خراج الأرض، مش هيبقى أجرة، مش هيبقى إيجار يعني. أو خراجها، إن اشترط هنا الخراج بمعنى ليه خراج الأرض اللي هو شبيه بالإيه بإيجار الأرض اللي هيدفعه، ها يبقى خراجها كذا في كل سنة، يعني لا يزيد عن كذا في كل إيه في كل سنة. خراج الأرض ها يعني الأجرة التي تدفع، أو خراجها الثمر الذي إيه؟ الذي يخرج، يعني في الغالب إن لم يأتي جائحة تصيب الإيه؟ تصيب الأرض، ها؟ فكل هذه الأرض تخرج أو كذا، ما لم يكن هناك سبب آخر. لبونا أي بنفس المعنى، خراجها كذا في كل ايه في كل سنة. قد يكون الاقرب هنا ان الخراج هو الايه الاجر، لان دي بيفترضها الايه بيفترضها الوالي او بيفترضها الحاكم ها على الارض الخراجية التي كنا درسناها قبل ذلك في كتاب الايه في كتاب الزكاة. فقد يكون الاقرب انه الايه انه الخراج الثابت يعني، فلا يزيد عن كذا، أن يكون خرجها السنوي كذا، خرجها السنوي كذا. والخرج ده بيجي في آخر السنة أو آخر العام بيقبضه الوالي أو نائب الوالي، فهذا شرط قد يكون له فيه إيه مصلح. قال والطير مصوتا أو يبيض، كعادة هذا الطير أنه مثلا يعني يأتي صوت في الصباح بصوت بالمساء وكذا، وعادته أن يبيض أو يجيء من مسافة معلومة، لأن في اشتراط هذه الصفات كلها قصدا صحيح، وتختلف الرغبات باختلافها، فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع، فلهذا يصح الشرط. وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة كعند الصباح أو عند المساء، لا أن يوقظه للصلاة أو أن يصيح عند أوقات الصلوات، يعني لو بيشترط أنه يصيح في الصباح والمساء يصح، لكن لو اشترط أنه يوقظه للصلاة فهذا إيه؟ لا يصح. طيب ده أرضا حيرجع فيه إلى العادة، عادة هذا الطير أنه يصيح في الصباح ويصيح في الإيه؟ المساء، كالبلابل مثلا تغرد عند الفجر وعند الإيه؟ وعند الغروب، عادتها هكذا. ولو اشترط أنها إيه؟ أنها كذا فهذا من العادة، نعم يقول عادتها كذا. طيب يعني المهم أن للمشتري غرض صحيح في هذه الشروط، فهذه الشروط إيه صحيح، يبقى هذا النوع من الشروط الصحيح، وما كان للمشتري إيه منفعة أو مصلحة إيه في هذه الشروط بغض النظر عن هذه إيه الشروط. قال فإن وجد المشروط بأن حصل لمن اشترط شرطه لازم البيع أي صار لازما لصحة الشرط، قال في الشرح لا نعلم في صحته خلاف، خلاص فإن توافر الشرط أو وجد الشرط لازم الايه لازم البيع، وإلا بأن لم يحصل له شرطه فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة، يعني له أرش فقد الايه الصفة هو المذهب، يعني البيع أصبح يعني جعل الخيار هنا للايه للمشتري، إما إنه يفسخ واما انه ياخد ارش اي عوض فقد الايه فقد الصفة. قال اي فسخ البيع لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، لكن اذا شرط ان الامة تحيض فلم تحض. قال ابن شهاب فان كانت صغيرة فليس بعيب فانه يرجى زواله بخلاف الايه بخلاف الكبير. قوله هنا فللمشتري الفسخ او ارش فقد الصفة، قول الائمة الثلاثة ليس له ارش فقد الصفة، فاما ان يقبل واما ان يرد، يعني هو مخير بين القبول وبين الايه وبين الرد. يعني هو اشترط ان يكون في البيع صفة معينة فاشترى البيع ولم يجد فيه الايه ولم يجد الصفة في المبيع، فهو مخير بين ان يرد هذا المبيع او ان يقبل هذا الايه هذا المبيع. اما انه يلزم البائع بان يرد له ارش الايه فقد الصفة فليس له ذلك عند الائمة الايه عند الائمة الثلاثة. والذي يرجحه العثيمين رحمه الله تعالى انه اذا تبين ان البائع مدلس وانه غر المشتري فانه يلزم بارش فقد الصفة. اما ان لم يتبين ان البائع غر المشتري فهنا لا يلزم البائع بارش فقد الصفة، لكنه والمشتري هنا هو مخير بان يقبل المبيع او ان يرد له المبيع. ليه؟ لانه ممكن يكون ايضا البائع غرر به، غرر ايه غرر به من باع له فقال له ان في المبيع صفة كذا وكذا وكذا وكذا وتعذر الرد بعد ذلك. يعني اصلا ممكن نقول لو ان المشتري عاد الى البائع للبائع ان يعود الى الايه الى البائع الاول الذي باع له هذا المبيع، نفترض انه تعذر ذلك خلاص. اذا بالتالي البائع باع هذا المبيع مع فقده للصفة مع جهله بان هذه الصفة غير موجودة في الايه في المبيع، فمن حق المشتري ان يرد، حق المشتري ان ايه ان يرد، وليس له ان يجبر البائع على ان يعطيه ارش الايه الصفة ويأخذ المبيع. واضح؟ فنفرق بين البائع المدلس المغرر الغاش وبين غير الايه الغاش وغير الايه المغرر بالمشتري. نعم. الحنفية لا الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة هنا الإمام أحمد يعني المذاهب الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي خلاص، قالوا إنه إيه إنه ملوش الأرش، إنما ليه أنه يرد، يعني ملوش إنه يجبر البائع على أنه يعطيه أرش فقط الصفة. هنا في المذهب يجبر ليه؟ استدل بحديث المسلمون على شروطه وبقول شريح من شرط على نفسه طاعة غير مكره فهو عليه، أي يجب إيه؟ يجب عليه أن يعطي هذا الشرط أو يعطي إيه؟ أرش فقد هذا الإيه؟ الشرط. نعم. الصحيح هنا كلام الوجاح الشيخ العثيمين، إذا وقدنا يعني وجدنا أن البائع غرر بالمشتري، البائع غرر بالمشتري يتحمل إيه؟ أرش فقد الصفة، لكن إن لم يكن غرر به فللمشتري الايه الخيار بين ان يقبل المبيع على حاله او ان يرد الايه او ان يرد المبيع. نعم. ايوه نعم، ان هذه المصرفات الحقيقه التدليس فيها واضح، لان هي حتى بتوضع في باب التدليس، يعني اصلا بتوضع في باب التدليس، لأن أصلا هذه المصراة التي بيعت صاحبها يعلم أنها ذات لبن أو غير ذات إيه لبن، وأتى بها في السوق على هذه الإيه على هذه الحال، فالتدليس فيها غالب إلا إن قلت، ولكن هذا نادر وغالب، إن اشترى المصراة اليوم ورفعها غدا ولم يحلبها ولم يتبين له أنها إيه أنها مصراة إلى على الصورة اللي إحنا إيه ذكرناها، لكن هذا يشعر هذا هو بغير الايه النظرين، اما ان يردها او ياخذ الايه الأرض كده، يعني هنا إنه يأخذ أرش فقد الإيه، فقد هذه الصفة ربها وصاعا من إيه من ثمر، أو يأخذ الإيه الأرش فقد هذه الصفة. هذا مدلس حقيقة، اللي هو الإيه الذي باع هذه المصرات. ها أيوة، قد يؤثر ذلك في الإلزام من عدمه. نعم، قد يؤثر ذلك في إلزام الإيه البائع من عدمه بالأرش أو غير ذلك أو ما يترتب عليه، حتى لا نسوي في الشرع ما بين المتعمد الغرض والمتعمد الغش وغير المتعمد. من بين انه تعمد التدليس او لم يتعمد الايه او لم يتعمد التدليس عموما يعني. لا، المقصود هنا ان التدليس انه قصد التدليس، يعني يقول ان هذا مدلس، مش كده، ان هذا مدلس، لكن هو ما فيش تفريق ما بين انه قصد التدليس او لم يقصد التدليس بالنسبة للمشتري. ففي كلا الحالتين من حق المشتري ان يرد الايه، ان يرد المبيع، خلاص، سواء قصد البائع التدليس او لم يقصد التدليس. لكن هنا يتكلم عن امر اخر وهو الذي فيه الخلاف، هل له ان يقبل المبيع ويطالبه بفرق العيب، ها، ويطالبه اي يجبره على دفع فرق العيب، او يرد المبيع. هنا هذا الخلاف هنا في هذه الايه، في هذه المسألة. طيب، يقول وصلنا الى فللمشتري الفسق او ارش فقد الصفة. النوع الايه ده، النوع الثاني من الشروط الايه الصحيح، مش كده. النوع الثالث من الشرط الصحيح ما اشار اليه بقوله ويصح ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه. يصح ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه، يعني اشتراط المنفعة للبائع مدة معدومة. اشتراط المنفعة للبائع مدة ايه معلومة. وديت مثل يقول كسكن الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. سكن الدار شهرا او حملان الدابة الى محل ايه معين. باع سيارة مثلا وقال له مثلا انا هسافر بيها مثلا البلد، وباعها له بس اشترط انه هيسافر بيها بلدهم وايه ويرجع. هذا شرط صحيح وللبائع منفعة في ايه في هذا الشرط. او باع الدار قال له ماشي انا خد بعناها تمام، بس انا مش هفضها لك الا بعد ايه شهرين لما اوضب نفسي. هذا الشرط صحيح لان البائع منفع ايه فيه. مش احنا قلنا دي في الاول خالص، مش احنا قلنا دي في الاول خالص ان الشروط دي تكون مقارنة للعقد. اشتراط المنفعة للبائع مدة معلومة. أي ويصح هنا، قال ويصح أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه. أي نعم، منفعة ما باعه. غير وطئين، غير وطئ ودواعيه، خلاص، يعني لو باع أمة فلا يشترط أن يطأ الأمة، لكن يشترط ان يستمتع به. له ايه؟ له ذلك. ليه؟ لان قد يضيع عليه غرض ايه صحيح انها تحمل وانها كده. قال غير وطئ ودواعي كتقبيل النحر، فان هذا لا يصح استثناؤه بلا خلاف. طيب، يبقى هذه المنفعة يشترط ان تكون لمدة معلومة، يبقى اشتراط المنفعة للبائع مدة معلومة، نفعا معلوما كسكن الدار المبتاعة شهرا. نعم، وهو لما حيطع الآمة ممكن تكون أم ولد، وممكن يترتب عليها أحكام تانية وهكذا، خلاص. فيبقى إذن هو حيشترط أنه ينتفع بالآمة دون وطئ. دون إيه؟ دون وطئ. ليه؟ لأنه حيضيع عليه منفعة، لأنه لو وطأ الآمة وباعها فلا وحملت لا يحل للآخر أن يطأ هذه الآمة حتى تضع، يبقى ضيع عليه منفعة أم لا؟ ضيع عليه منفعة؟ طبعا. وقال بلا خلاف، خلاص. ها، وصيحة الإيجار والإعارة. نعم، قال ويصح أن يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار المبتاعة شهرا أو أقل منه أو أكثر، وحملان الدابة بعيرا أو غيرا إلى محل معين. نص عليه لحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة. حديث جابر ليه المعروف المتفق عليه أنه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل واشترط أن يركبه إلى ليه إلى المدينة. وكاستثناء خدمة العبد المبيع مدة معلومة برضو نفس الكلام. قال وللبائع إجارة ما استثناه من النفع، خليها إجارة دي. وللبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه. طيب يعني أنا قلت هستغرم الدار دي وانتفع بها شهر، ليه أن أنا أعرها لمدة شهر؟ ليه أن أنا أجرها لمدة شهر طالما أنا استثنيت ليه المنفعة دي مدة شهر سواء كان لي أو لغير؟ كالعين المؤجرة، لأن مستأجرها لأن لمستأجرها إجارتها وإعارتها لا لمن هو أكثر منه ضررا، أي بالعين المؤجرة أو المعارة، حيث مثلا أنها إيه لا تضار بهذا التأجير أو بهذه الإيه الإعارة، يبقى مثله يعني، بحيث أنه إيه أن العين بيصيبها ضرر من الإيه من الإجارة أو الإعارة أو بيقل تقل قيمتها مثلا كما هي كما هو معلوم. فلو كان مثلا اللي ساكن فيها اثنين ما عدلوش فيها 10 علات مثلا، ها، واذا كان بيعرها مثلا بتستخدم ساعة في اليوم ما يخليهاش كده، هذا هو اللي يعني. قال وان تلفت العين المستثنى نفعها، ان تلفت العين المستثنى نفعها قبل استفاء بائع للنفع، ها، يبقى ان تلفت العين المستثنى نفعها قبل استفاء بائع للنفع بفعل مشتر او تفريطه لزمه اجرة مثله. لا ان تلف المبيع بغير فعل المشتري او تفريطه، لان اتفقت معاه ان انا هشتري منه الدار مثلا لمدة ايه اني اشتري منه الدار وهو اشترط المنفعة لمدة شهر، اشترط المنفعة لمدة ايه لمدة شهر، فانا لو ضيعت عليه هذه المنفعة بصورة او باخرى ودي له اجرة الايه هذه المنفعة او ثمن هذه الايه ثمن هذه المنفعة. لكن لو هذه المنفعة ضاعت عليه بغير فعل، خلاص قد قوة مثلا وقت الحكومة أخذت الدار بما فيه، خلاص فأنا لا أعطيه أجرة الإيه هذه المنفعة لأن ليس لي في ذلك الأمر إيه يعني فعل أو كسب. قال وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استفاء بائع للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله، خلاص لو بفعل المشتري أو تفريطه لأنه اشترط على نفسه للبائع نفع معينة، فلو فرط بحيث أن البائع لم يستوفي النفع يبقى وجب على المشتري أن يعوضه عن هذا الايه النفع. قال فلزمه أجرة مثله لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو تفريطه، بغير فعله أو بغير تفريطه. نعم، اداله حاجة مثلا على سبيل المثال سيارة، ماشي اقول لك تتلف ازاي، يعني مثلا اشترى منه سيارة خلاص وقال له انا هديك السيارة بالنهار انا هستخدمها بالنهار واجيبها لك بالليل لمدة شهر، ماشي كده، فاخدها بالليل راح عمل بيها حادثة مكسرة، يعمل ايه تاني؟ هو مشترى ليش اديله اكتر كده او صورة او اخرى، يعني صور من هذا ليه القبيل. سواء اتلفها يعني بفعله او بتفريطه، بفعله او بتفريطه، خلاص يبقى هو ضمن. لكن لو غير جت اتسرقت بقى لا بفعله ولا بتفريطه يبقى لا يعطيه اجرة ليه هذا النفع. طيب قال ويصح ان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، يصح ان يشترط المشترط على البائع حمل ما ايه حمل ما باع، يبقى ده شرط اخر حقيقة اللي هو اشتراط المشتري على البائع عملا فيما اشتراه، هنا ده اشتراط البائع على المشتري نفعا فيما باعه، هنا هيشترط المشتري على البائع عملا فيما ايه فيما اشتراه. فيقول أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه. راح اشترى من فكهاني حاجة واشترط أن يوصلها له للإيه؟ للبيت، أو من أي المبيع اشترى من حتة واشترط توصيل البيت. مراوح عند النساء، الراجل مراوح والإضاء، ده كله مراوح والإضاء. طب ماشي، الحمد لله مفيش أسئلة. الله جد خد. طيب، قال أن يشترط المشتري على البائع ها عملا لمصلحة الايه؟ لمصلحة المشتري، حمل ما باعه من حطب وغيره ها إلى محل كذا، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. لم يصح ليه؟ لم يصح الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداء، لأن الإجارة دي أصلا ابتداء لا تصح. لو أجره على أن لابد أن يكون إلى مكان إيه؟ إلى كان العمل معلوم، العمل اللي تحت أجره عليه يكون إيه؟ معلوم. فلو أجرته على عمل غير معلوم لا تصح ليه؟ لا تصح الإجارة. قال هو في شرح المنتهى، قال في شرح الإقناع بعد ذلك: وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار. ليه؟ لأنه هو قال لم يصح الشرط، يعني لو شرط توصيل البيع ها أو المبيع، لو شرط توصيل المبيع إلى مكان غير معلوم صح البيع ولم يصح ليه؟ ولم يصح الشرط. قال: وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. ها؟ يعني تكسيره بصفة معينة أو خياطته بصفة معينة أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد ابن مسلمة اشترى من نبط حزمة حطب وشارطه على حملها، اشترط انه ايه؟ يحملها، واشتهر ذلك فلم ينكر. قاله في الكافي: ولأن ذلك بيع وإجارة، ولأن ذلك بيع وإيه؟ وإجارة لنفس المبيع لا لعقد آخر، مش عقد بيع وعقد إجارة ايه؟ آخر كما سيأتي. قال: وإن أقام البائع ها مقامه أو مقامه من يعمل العمل فله ذلك، يعني إن اشترط عليه يوصلها له وقبل حد يوصل نعم فله إيه؟ فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجير المشترك. لو أنت أجرت ثلاث عمال هم يعملوا لك عمل، هم اتفقوا ما بين بعضهم اثنين يعملوا واحد يخلص، فلهم إيه؟ فلهم ذلك. قال: وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله وله طلبه بالعمل، لأنه ألزم نفسه له به. يعني لو هو رضي بالشرط أنه مثلا يوصل هذا المبيع ورفض التوصيل، فللبائع للمشتري حق الايه؟ حق الفسخ. قال: وإن أراد بذل العوض أو أراد أنه يديله ثمن ها بدل الايه؟ بدل التوصيل، فأيضا للايه؟ للمشتري حق الايه؟ الفسخ. قال: وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبول، لأنه ممكن ما يكونش يلاقي حد يوصل في الوقت ده، هيدوا له العوض وهو يوض بالبضاعة وهو اشترط توصيل الايه؟ توصيل البضاعة. يعني أنا اشترطت مثلا عشان يسال إنك أنت توصل لي المبيع ده إلى البيت، وأنا خلاص أنا اشتريت على هذا الشرط، والتاني بقى مش لاقي عربيات توصل ولا مش لاقي ناس تحمل، قال لك خد ادي ثمن التوصيل وانا مش حاصل، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لانه باع على شرط الايه؟ على شرط التوصيل. قال: وان اراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله، يعني ليه انه يرفض ويقول له لا انا اشترطت انك توصله لي فعليك انك ايه توصل هذا المبيع. وان اراد المشتري اخذ العوض عن العمل وابى البائع ها نقدم اللي فوق، وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله وله طلبه بالعمل، لأنه ألزم نفسه له به. قال: وإن أراد المشتري أخذ العوض عن العمل وأبى البائع لم يلزم البائع ها بذله ها لم يلزم أي نعم. لو جه أقول له طيب هو اتفق البائع على إنه وصل، جه المشتري لا بقى ما توصلنيش الحاجة واديني ثمن الايه؟ التوصيل، لم يلزم البائع أيضا أن يقبل ذلك، لأنه هو باع على اشتراط الايه؟ على اشتراط التوصيل، يعني سواء كان ده او ايه؟ او ده، بائع او مشتري، ده ملوش علاقه بالمبيع، المبيع خلاص هنا، المبيع تم، وهو على المبيع هذا ده ما بيردش المبيع. نعم يبقى الشرط ملزم خلاص، ما احنا قلنا في الاول خالص اذا تبين ايه هو ملزم بايه بتنفيذ هذا الشرط. طيب قال وان اراد المشتري خلاص دي، فان تراضيا على ذلك جاز، سواء كان البائع او المشتري اتفقوا على انه يا اما ده ياخد العوض يا اما انه ايه اما ان البائع يعني يدفع عوض جاز. بيتم بعد الشرط ولا قبل الشرط؟ مش احنا احنا اشترطنا ان الشرط يكون في العقد نفسه، فكيف انا اقول البيع يتم قبل الشرط او بعد الشرط؟ هو في العقد نفسه الشرط مشروط، فتم العقد وتم البيع وبقي الشرط، وبقي الشرط، فالشرط ده بينفذ بعد البيع، فالعقد صحيح. نعم لو هلكت في اثناء الايه في اثناء التوصيل على التسليم، تسليم البضاعه في البيت ولا تسليم البضاعه في المحل، ما هو نعم خلاص يبقى شرط التوصيل حتى البيت بواحد يستلم في البيت، فلو هلكت في الطريق نعم ها ايوه نعم، لان هو اشترط التوصيل الى البيت او التسليم في البيت، اشترط التسليم فين في المكان معين فلم يسلم خلاص يبقى على البائع. لا لو اشترى على انه يستلم هنا مش صفقة واحدة، انا لو واقف وبشتري خلاص وخلاص دفعت واشترطت ان هو يوصل لي المبيع الى البيت، اشترطت ان يوصل المبيع الى البيت وتم البيع والشرط اللي باقي، لو هلكت في الطريق على المشتري لا على المشتري هنا، انا استلمت من المحل، انا استلمت المحل وهو اشترط الايه التوصيل وهلك دون تفريط، كل الكلام على دون تفريط، لان لو في تفريط في الايه في الهلاك المفرط هيضمن، فلو فرض ان هلك المبيع دون تفريط انا اشتريت خلاص. نعم البائع بينتفع بايه يعني دلوقتي احنا البائع اشترط انه ينتفع في المبيع مده معلومه ماشي بيضمن المشتري بيضمن مش بفعل البائع، ما نقولش هلك بفعل البائع، هلك بغير فعل المشتري. يعني ايه هلك بفعل البائع؟ لو هلك بفعل البائع يضمن البائع، لا هلك بغير فعل المشتري. طيب هو بغير تفريطي يعني لم يفرط ولم ايه ولم يتعمد الاهلاك وهلكت يبقى لا يضمن. يعني مش ده المثال اللي احنا ضربناه قلنا ان هو اجر دار خلاص وبعدين ان هو منعه لسبب او اخر او منع بالقوة هو عن ايه عن هذه الدار فلا ايه فلا يضمن ولا يعوضه، دي مسألة تانية. ده اللي فات دي مسألة ايه مسألة تانية، ان يشترط المشترط على البائع حمل ما ايه ما باعه او تكسيره او خياطته خلاص دي ذكرنا دي. قال وإن أراد المشتري وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله وله طلبه بالعمل لأنه ألزم نفسه به، فإن تراضى على ذلك جاز. قال وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع المشروط عليه، وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع المشروط عليه، تعذر العمل بتلف الايه المبيع ها قبل العمل، وان تعذر العمل ها بتلف المبيع قبل العمل رجع المشتري بعوض النفع المشروط ايه المشروط عليه. يعني نفترض ان المشتري استلم البضاعه اهو، المشتري ايه استلم البضاعه خلاص استلم قال له انا هشتريها واشترط توصيلها، طيب بعد ما اشتراها هلك. يعني مثلا نفترض ان هو اشترى شوار رز من عند العلاف واشترط توصيله للبيت خلاص خده وطلع بره يبقى خلاص ودفع ثمنه مش المبيع تم، والبتاع الشوال مستني لما يجي الشيال يشيله ولا يحمله، وجات عربيه خبطته ودليته على الارض بوظته في ضمان مين؟ اهو قال وان تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع المشروط عليه، مش بكل الثمن، بعوض النفع المشروط ايه عليه فقط. يبقى هيوصل بكام؟ بكذا. يبقى انت فقط تم التوصيل فقط، ها، لان البضاعه هلكت وهي في ايه؟ في ضمانك. رضا البائع بالنسبه لايه؟ ما خلاص، ما ان التوصيل هلك نفسه الكلام ده، ان التوصيل قائم، ممكن ان يوصل او لا يوصل، لكن الان المبيع هلك خلاص، فليس امامه الا اجره الايه؟ اجره التوصيل. قال: وان تعذر بمرض، اي ان تعذر تنفيذ الشرط بمرض، اقيم مقامه من يعمل، والاجره على البائع، ها، كالايجار، ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين كحمل حطب وتكسيره، ها، وخياطه ثوب وتفصيله، بطل البيع. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو، قال الاثرم: قيل لابي عبد الله: ان هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا باس به، انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، اي في حديث عبد الله بن عمرو اللي هو ذكره. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان، ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى. يقول: وإن جمع بين شرطين بطل العقد. وإن جمع بين شرطين بطل الإيه؟ بطل العقد. وذكر أن الشرطين دول إيه؟ زي تكسير الحطب وحمله، وزي خياطة الثوب وتفصيله. لا، هو هنا على المذهب، ها، يبطل هذا البيع، يبطل هذا البيع. وإن جمع وجعل هذين شرطين. يقول العثيمين رحمه الله تعالى: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. هذا حديث صحيح، الشاهد قوله: ولا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع. أو شرط البائع سكن الدار والدكان مثلا لمدة شهر فهما شرطان في بيع، فإنه لا صح. لكن يقول العثيمين: ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط أو أربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أطال في المراد بالشرطين المنهي عنهما كما في تهذيب السنة. وحمل ابن القيم رحمه الله تعالى النهي عن الشرطين على مسألة العينة كما سيأتي. والحديث قال: لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي، اللي هو زي مسألة الايه؟ مسألة العينة. وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي، كالجهل والظلم والربا وما أشبه ذلك. ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ دول شرطين ولا لا؟ فسيقولون: بلى. فنقول: هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولون إن هذا جائز. وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا، ولو كانت ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ثابت سواء شرط أو لم يشترط، مثل تسليم المبيع و تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط. فهذا إذا شرط فهو توكيد، وهي الشروط التي من مقتضى الايه العقد. الثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا وكون العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاقة وما أشبه هملاقة وما أشبه ذلك. البدل إيه اللي هو ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا إيه وليس نفعا مستقلا، يعني متعلق بالمبيع. الثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين، أي مصلحة البائع أو مصلحة المشتري، كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسد، والصواب أنه صحيح ولا بأس به، الصواب أنه إيه أنه صحيح ولا بأس به. طيب واستدل، وهذا الاستدلال بهذا الحديث لأنه استدل أنه نهى عن بيعتين إيه في بيع، هو استدل على الحديث على عدم جواز الشرطين أنه نهى عن بيعتين في إيه في بيع. قال هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، لا ينطبق على إيه حمل الحطب وإيه وتكسيره أو غير ذلك من الإيه من الشروط المجموعة، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة الإيه العينة، ها ينطبق على مسألة الإيه العينة، إن يبيع هذا الأمر مثلا أن البائع يبيعه نسيئة ها ويشتريه نقدا، يبيعه نسيئة ويشتريه إيه نقدا، فيستفيد في الفرق، يبيعه نسيئة مثلا بمية ويشتريه نقدا بثمانين، يشتريه نقدا بثمانين، فالفرق ذا ربا، فله أوكسهما أو ربا، هذا دل تنطبق عليه الصورة، له أوكسهما أو ربا، يعني باع الشيء كما عرفنا باع العينة أن الرجل يذهب إلى ليه إلى البائع لا يريد أن يشتري سلعة لكن في الحقيقة يريد إيه مالا، فيقول بكم هذه السلعة، فيقول مثلا بألف، طيب بألف تقسيط مثلا وبتمنمية نقد، يقول له طبعا هشيلها منك بالتقسيط وخلاص، يكتب الكمبيالات ولا يكتب الاصالات على انه هيشتريها منها منه بالايه بالتقسيط، ثم يقول للبائع تشتريها مني، فقول اشتريها ب800، اشتريها ب800، فياخذها منه البائع ب800 ويدفع المشتري، هو في الحقيقه لا اخذ السلعه ولا شيء، هو اخذ 800 جنيه ودفعها ايه 1000، فيبقى دول صفقتين في صفقة، يعني ايه الصفقة الاولى اللي هي كانت شراء والتانية اللي هي بيع، او من التاني كان بيبيع وبعدين اشترى، صفقتين في صفقة، فله اوكسهما يبقى ياخذ الاقل او الربا، ايوه نعم ما هو قلنا قال ده ربا، فله اوكسهما او الايه او الربا، او ياخذ الايه ثمن الزيادة ويبقى اخذ الايه يبقى اخذ الربا، يبقى هي دي الصورة اللي بتنطبق عليها بيعتين في بيع، ما هياش الصورة اللي ايه اللي مذكورة ان هو يبقى يشترط شرطين اللي هو حمل الحطب وتكسير الايه وتكسير الحطب. طيب ماشي، نعم تفسير كلام الامام احمد، انما نهي عن الايه ايوه نعم تفسير كلام احمد انما نهي عن الشرط الواحد دي ستاتي، ها في في الجزء اللي باقي في شروط الفساد، نعم لا مش حرام، لا مش حرام، بس مما لا شك هو ده يكره الا لحاجه، ده يكره الا لحاجه، لأن هو في الحقيقة لا يريد السلعة، وفي نفس الوقت أن يبيعها لغير من اشتراها منه. يعني هو بيشتري من واحد يروح يبيع الواحد تاني، إنما لو اشترى الواحد وباع لنفس الواحد هيبقى هو المسألة اللي احنا بنتكلم فيها. طيب قال هنا، ويبقى هو نتكلم على الشروط في البيع اللي هي شروط صحيحة، اللي انا هيتكلم على فصل في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد، او الشروط الفاسدة في الحقيقة منها ما هو مبطل للعقد ومنها ما هو ليس مبطلا للعقد لكن الشرط الشرط فاسد. قال والفاسد المبطل العقد من اصله كشرط بيع اخر، كان يقول بعتك هذه الفرس على ان تبيعني هذا الثوب، بعتك هذه الفرس على ان تبيعني هذا الثوب، يبقى ده بعتك هذا الفرس على ان تبيعني هذا الثوب. او شرط سلف كبعتك على ان تسلمني كذا في كذا، يعني سلم بعتك مثلا هذه الايه الدابة على ان تسلمني كذا في رأس مال كذا، فده برضو داخل عقدين في ايه في عقد واحد. او شرط قرض بعتك كذا على ان تقرضني كذا، كبعتك على ان تقرضني كذا. او شرط ايجارة كبعتك على ان تؤجرني دارك بكذا. او شرط شركة كبعتك على ان تشاركني في فرسك. او شرط صرف للثمن كبعتك هذه بعشرة دنانير على ان تصرفها لي بدراهم. او شرط صرف غير الثمن كبعتك هذه بكذا على ان تصرف لي 100 دينار بدراهم. المهم كل دول عقدين في ايه في عقد واحد، وهو هذا النوع هو بيعتان في بيعة المنهي عنه. قال احمد والنهي يقتضي الايه يقتضي الفساد، ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في ايه ولا شرطان في بيع. يقول ايضا العثيمين رحمه الله تعالى هذا الاستدلال ايضا بهذا الدليل انه نهى عن بيعتين في ايه في بيعة فيه ايه فيه نظر، كما سبق وذكرنا له اوكسهما او الايه او الربا، وهذا الامر ليس فيه ايه ليس فيه كذلك، من دول غايته انه يكون عقدين في ايه في عقد. ثم قال وعلى هذا فالقول الصحيح اذا شرط عقدا في البيع فان الشرط صحيح والبيع صحيح الا في مسألتين اذا شرط عقدا في البيع، يعني جعل عقد اخر مع عقد البيع، قال فالشرط صحيح الا في مسألتين كما سيأتي. ويدل لذلك ان الاصل في المعاملات الحل، وانه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما سبق، يعني ان لم يشترط انه اذا اشترى هذا باع له هذا او اجره هذا او اقرضه كذا، ان لم يشترط يصح، يعني كأنه ايه كأنه لم يشترط للزوم البيع او ليتم البيع ان يقرضه، لكن ان اشترى واقرض او ان اشترى واجر فان هذا يصح دون ايه دون شرط. قال وسبق انه اذا جمع بين عقدين فلا بأس ان اذا لم يكن شرطا، فنقول اذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وعلى هذا فالصواب جواز ذلك الا في مسألتين. المسألة الاولى اذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل له لانه قرض جر نفعا فيكون ربا. ويضرب مثالا لذلك القرض مع البيع، يقول اذا جاء الرجل ليستقرض من شخص فقال انا اقرضك لكن بشرط ان تبيع بيتك علي ب100,000 وهو يساوي 120 فهذا شرط القرض، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به، فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيت 20,000، ها، وهذا ربا فلا يصح. هذه الصورة اللي هو جعلها قرض مع ايه؟ مع بل. اذا ذهب رجل الرجل يقترض منه قال اقرضك على ان تبيعني كذا بكذا، فهيكون وبالتالي هيكون اقل من سعر ليه؟ من سعر، فيكون الفرق او الفرق بين السعرين ما بين السعر الذي اشترى به وسعر السوق درب. دي صورة. الثانية ان يكون حيلة على الربا، ان يكون حيلة على الربا بان يشترط بيعا اخر، ها، فانه بان يشترى بيعا اخر يكون حيلة على الربا فانه لا يصح. يضرب مثالا لذلك ان يكون عند الشخص 100 صاع بر جيد وعند الثاني 100 صاع بر رديء، فيأتيه صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد بعني 100 صاع البر الجيد ب200 درهم. قال لا بأس، بشرط أن تبيع علي 200 صاع الرديء ب200 درهم. فهذا لا يجوز لأنها حيلة على أن يبيع 100 صاع بر جيد ب200 صاع رديء من البر، وهذا حرام لأنه ربا، لأن البر بالبر لابد أن يكون سواء. واضح المثال الثاني أنه يتحايل على تحليل الإيه؟ على تحليل الربا. فلو ذهب رجل إلى آخر وقال له تبيع 100 مثلا كيلو من البر الرديء أو 100 كيلو من البر الجيد مثلا تبيعهم ب1,000 ها مثلا، أو 100 كيلو من البر الرديء، ها، هنقول مثلا تبيعهم من إيه؟ 200 جنيه مثلا. فحيقول مثلا بعت على أن تبيعني 100 الجيدة ب200، في النهاية حيتبادلوا 100 الرديئة 100 الجيدة بال200 الايه؟ الرديء، مش كده؟ ويبقى دول كأنه باع البر بالبر غير متماثل، وده ربا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، ها، مثلا بمثل هواها. فده لم يبع البر بالبر مثل بايه؟ بمثل، لكن هو جعله في صورة بيع وشراء. تبيع ليه بكذا؟ قال له نعم، طب على أنك تبيع ليه بكذا. فهذا في الحقيقة تحايل على الإيه؟ على الربا المنهى عنه. فقال يجوز أن يكون هناك عقد في عقد، ها، وقال أن الأصل الحل إلا في مسألتين: ما لم يكن مع البيع قرض، أو أنه تحايل على الإيه؟ على الربا. دول الصورتين اللي هو أباحهم فيها. قال وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أيضا كما في الاختيارات الجلية. ومذهب مالك رحمه الله تعالى في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة. يقول أن مذهب إمام مالك رحمه الله تعالى في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد قولا لمالك رحمه الله تعالى في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية توافق مذهب مالك. يقول لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل أو جعل المذهب ما كان الأكثر عددا. يعني لو رأى أكثر الأصحاب مثلا يقولون قول يجعل المذهب هو الإيه؟ هو قول الأكثر. قل هذا الغالب، لذلك لا يمكن أن نقول أن مذهب أحمد رحمه الله تعالى مثلا هو تحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لابد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. وهذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول يعني ما تجد يعني أو دائما الأقوال الصحيحة ها لا تخرج عن مذهب أحمد، لا تخرج عن مذهب إيه؟ أحمد، يعني في الروايات. يعني إذا كان القول بالدليل مثلا أو القول الصحيح في المسألة وفيه حديث وفيه كذا وفيه كذا، ستجد في مذهب أحمد رواية عن هذا الإيه؟ عن هذا القول، وإن كانت غير مشهورة في المذهب أو خلاف ذلك، لكن ستجد للإمام رواية في هذا. ولذلك هو لم يدري أين الرواية، ولكن قال لابد أن يكون للإمام إيه؟ رواية. ولعله استئناس بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما من مسألة القول الصحيح فيها إلا ولأحمد فيها نفس القول. قال إن مذهب الإمام أحمد مثلا هو تحريم هذا البيع، وأنه عنه قال لا يمكن أن يكون أن رواية واحدة في هذا المذهب، بل لابد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. قال ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها، ولدينا قاعدة مضطربة، الأصل في معاملات الحل حتى يقوم دليل على الإيه؟ على التحريم. يبقى هنا رجحه الشيخ رحمه الله تعالى يجوز أن إيه؟ أن يعقد عقد في عقد ما لم يكن تحايل للربا وما لم يكن إيه؟ قرضا، يعني أن يبيع شيء على شريطة أن يبيعه شيئا إيه؟ آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وكذا كل ما كان في معنى ذلك، اللي هو معنى البيعتين في بيع يعني عقدين في عقد. نعم. طيب ما هو السلف هيعتبر القرض، السلف هيعتبر القرض هنا، هو قال صورتين إلا استثنى صورتين، السلف والبيع. نعم. ما هو خلاص هيغلق من البداية من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، وللنص نهى عن سلف وبيع خلاص، والأصل في المعاملات الحب فقف عند السلف والبيع ولا تنهى عن بيع وبيع، ده كلام. قال وكل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي أو لتنفق على عبدي أو دابتي، وكل هذا أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا مقيس على كلام أحمد وليس هو مقوله، صفقتان في صفقة ربا، ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. نكاح الشغار أنه زوجني أختك على أن أزوجك أختي، يعني مع خلو العقد عن المهر، فهذا عقد إيه؟ فهذا عقد فاسد. فقال هو يقيس هذا على إيه؟ على هذا، يعني بيقيس هذا على النكاح، على أن ده عقد في عقد بيع في عقد إيه؟ في عقد نكاح. ثم يقول الشروط التي تبطل ويصح العقد. يبقى هو قال هنا أن الشروط الفاسدة نوعان، شروط تبطل العقد وشروط لا تبطل إيه؟ العقد، يبطل الشرط ولا يبطل إيه؟ العقد. قال لو شرط فنبيه، لو شرط المشتري على البائع أنه إذا نفق المبيع وإلا رد، نفق المبيع أي زاد وصار له سوق يشترى، يعني إما أنه تباع أو حجبه لك تاني، بمعنى يعني، وهذا شرط فاسد لأن المبيع المشترى سواء نفق أو لم ينفق فليس ذلك من إيه؟ إلا لو اشترى بالشرط، إلا لو اشترى إيه؟ بالشرط، يعني اشترى بالشرط أنا هاخد ده منك يومين أو ثلاثة، لو اتباع حجيلك كما سيأتي فيه في خيار الشرط، ولابد أن يكون في مدة محددة لهذا كما سيأتي. قال ولو أو شرط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع، شرط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع، فهذا منع لحرية التصرف المشتري في المبيع، فيقول أن هذا شرط فاسد، أو لا يهبه أو لا يعتقه أو أعتقه فالولاء له. لكن في هذه الشروط يقول قد يكون، يقول العثيمين رحمه الله تعالى قد يكون للبائع غرض صحيح، غرض إيه؟ غرض صحيح في أنه اشترط عليه أن لا يبيع هذا أو أن لا يهبه أو لا يعتقه، وقد يكون له غرض صحيح في هذا، فإن كان له غرض صحيح في هذا فالشرط إيه؟ فالشرط صحيح. نعم نعم. الغرض صحيح من ايه؟ من من من عدمه، الاعلان عن الغرض نفسه، يعني الاعلان عن الغرض، مثلا هو قال لا تبيعه مثلا لفلان، ما هو كما ضرب مثلا، يعني مثلا لو باع عبد وهذا العبد عزيز عليه مثلا، وانه لو باع لفلان يعلم انه يهين وانه كذا وانه صدق مثلا، فيقول لا تبيعه لفلان، فيبقى هو هنا شرط انه ما يبيعوش لواحد معين بس، مش على الايه، مش ما يبيعوش مطلقا، لا تبيعه ليه، لا تبيعه لفلان، فيبقى هنا يجب عليه ان يوفي بالشرط، هيقول لك هو حر التصرف. نعم انت حر من البداية ليك انك تشتري على الشرط ده او ما تشتري، لكن اشتريت واكسب ليه بالشرط، وواضح ان للبائع هنا منفعة في هذا الايه في هذا الشرط. خلاص انت في البداية اصلا وانت رايح تشتري، ما انت مش رايح تشتري، انت حر انك تقبل الشرط او لا تقبله. هو اللي مش انت اللي هتميز له المنفعة، هو نفسه ادرى بالايه بالغرض ده. نفترض ان هو شرط عليك هذا الشرط وانت لا تقبله، لك ان ترد، لكن انت قبلت ومن وجهة نظري هو ان الشرط هذا صحيح، فلك ان توفي بالشرط اذا قبلت الايه العقد على هذا ابتداء. ان لم تقبل خلاص انت حر في البداية، لكن لو قبلت على هذا الشرط لما ان له ايه غرض صحيح في هذا الامر، وبالتالي ده يدفعنا الى مسألة حقوق الطبع وكذا. ما دي شروط، مش انت بتشتري شيء فانت خلاص. بعضهم يقول انت اشتريت المبيع ده انت حر به، تطبعه وتعمل منه نسخ تتاجر فيه، مع انت لك حرية تصرف فيه، لكن هو اشترط عليك الا يعني تطبعه طبعات اخرى او حقوق الطبع محفوظة او كما يقولون. له غرض صحيح في ذلك ام لا؟ له هو غرض صحيح في هذا الايه في هذا الامر. قد يكون ان انت لو فعلت ذلك فستضيع عليه طبعته التي طبعها وكذا، وقد يكون تكلف من الاموال ما تكلف ومن الجهد ما تكلف، بحيث ان الطبعة دي وصلت الى حد ثمن ايه معين، وبالتالي انت لو صورتها هتكون بربع الثمن او اقل من هذا بكثير، فانت يعني تضيع عليه هذه المنفعة. نعم مش ده شرط، انت بتبيع، مش انت لما رحت اشتريت انت نعم انت قال لك حقوقي ليه، ما انت اصلا انت هو منعك من حرية التصرف في المبيع، قيد حرياتك في التصرف في المبيع. طيب قيد انت المبيع انا دخلته انا اصوره انا اطبعه انا ابيعه، الاصل انا حر لما طبعا اشتريته فيه، فهو قيد حريتي فيه. انت ما تتجرش فيه، ما تبيعش منه نسخ، فده نوع من انواع الشروط اللي قياده الحق، فقد تدخل هنا. لا ماشي دي قضيه ثانيه بقى، ليك انك تطبع دين وتكسب فيه، دي مساله ثانيه على بتقول. يعني المهمه وان كان هذه المساله طبعا فيها اخذ ورد بين ايه بين اهل العلم اللي هو اقول لك ان المؤمنون عند شروطهم هو كذا، وان كل شرط احل حراما او حرم حلالا فهو شرط باطل. يعني فهل هذا الشرط يحرم حلالا او يحرم او يحل حراما كذا، دي الضوابط اللي هو قصها الشيخ. مؤمنون عند شروطهم الا الشرط اللي بيحل حلال بيحل حرام او يحرم ايه حلال. فطالما ان هذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل ايه حراما، وهناك غرض صحيح للبائع، فله ان يشترط هذا الشرط، وانت في البداية لك ان تشتري او لا تشتري. طيب علينا في اخر كتاب البيع نشوف بحث في هذه المسألة ونذكره، لانها مسألة من المسائل الايه الشائكة. لكن هيئة كبار العلماء اخيرا اقرت هذه الحقوق، واقرت ان هذا ليه ان الشرط يعمل به، ان اشتريت المبيع ده فانت تعمل بهذا ليه بهذا الشرط على هذا. دخل بقى في الشرايط ودخل في الكتب ودخل في الديسكات ودخل في الايه السيديهات وكل الكلام. ما انت كاتب على الشريعه طبع لكل مسلم او حقوق الطبع محفوظه مثلا، انك ممكن او بتشترط من اراد ان يطبعه لوجه الله فله ذلك مثلا، خلاص يبقى انت اشترطت ان ايه شروط معينه. فهل هذه شروط تحترم ام لا؟ هنا ده. طيب قال هنا احنا بس عايزين نخلص الشروط التي في شرط البائع على المشتري ان يفعل ايه ان يفعل ذلك. البائع بقى هنا قال ان لا يبيع، شرط البائع على المشتري ان لا يفعل ذلك، بيقول له مثلا ايه البائع له شرط على المشتري ألا يبيع ذلك أو يهب ذلك أو شرط عليه وقف المبيع، فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال: والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل إليه العقد. هي باعت اشترت عائشة وعمها أمة والبائعون اشترطوا الولاء لهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال ليه الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، لأن عائشة اشترط بريرة وأعتقت فالولاء لمن أعتق. طيب إلا شرط العتق، يعني لو اشترى عبدا على أن يعتق، باع عبد على أن البائع على أن المشتري يعتق، قال نعم هذا الشرط هذا الشرط يجوز، فإنه صحيح ويجبر المشتري على العتق إن أباه، فإن امتنع المشتري من العتق أعتقه حاكم عليه، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن. يعني إذا اشترط البائع شرطا ولم ينفذه المشتري فللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن. نعم، ولي مصلحة في ذلك، يصح البيع نقصه الشرط من الايه من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الايه بزيادة الثمن ان كان هو المشترط قاله في الشرط. يعني لو هو بعل العبد يعني البائع تغاضى عن الايه عن الثمن او عن جزء من الثمن نظير على انه على انه يعتق، ثم لم يعتقه المشتري، فللحاكم ان يعتقه عليه جبرا او ان يدفع بقيه بقيه الثمن دون عتق للبائع. لكن قد يكون للامر نظر، لان الثاني ربما ما باعه ان علم انه لا يعتق، يعني هو يريد ان يعتقه، يريد ان يحرره ولا يريد ان ان يبيعه، لكن ليس عنده وهو في حاجه الى المال، فباع وتغاضى عن عن الثمن من اجل عتقه، لكن ربما لو علم انه لا يعتق ما باعه، فيبقى هنا اما انه يعتقه او انه يرده على على صاحبه. مرة ثانية قال: ومن باع ومن باع ما يزرع على انه 10 فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الفسخ. يعني من باع شيئا يزرع كارض وثوب، يعني بيتقاس، باع حاجة بالمثل، من باع شيء على انه 10 مثلا فبان المبيع اكثر من 10 او اقل منها صح البيع ولكل من البائع والمشتري الفسخ، الا ان المشتري اذا اعطي الزائد بلا عوض فلا فسخ له لان البائع زاده خيرا. يعني مثلا اذا اشترى ثوب على انه 10 متر خلاص ولا 11 متر فليس للمشتري الفسخ، لان دي زيادة خير بالنسبة، فليس للمشتري الفسخ، لكن هو مخير بانه يدفع ثمن المتر وياخده او يقص المتر ويديه للايه ويديه للبائع. انما لو لا 9 ما نقولش انه يجبر على الشراء وياخد ثمن ثمن المتر من البائع. ليه؟ لان ممكن 9 تمتار دول زائلتهم بالنسبة له، هم 10 مثلا هيعملوا له جلبيتين والتسعة ما ينفعوش، تبقى جلبية وحتة باظت عليه، فاما هو ليه منفعة انه ياخدهم 10 فله حق الفسخ، لو في هذه الحالة حق الفسخ. ففي الزيادة ليس له حق الفسخ، لكن يرد يرد الزيادة او يقبلها بثمنها، لكن في الاقل له حق له حق الفسخ. يعني التفريع على هذا الكلام. قال: وان باع صبرة، التفريعات اللي ذكرها على هذا على الزيادة وعلى وعلى النقص. قال: وان باع صبرة على انها 10 اقفزة او زبرة حديد على انها 10 ابطال فبان 11 فالبيع صحيح. يعني لو اشترى كومة على ان الكومة دي مثلا 10 اقفزة، ده مكيال، على انها مثلا 10 كيل، انا هشتري دي على انها 10 10 كيل، وجي كيل لقاها 11 لقاها 11 كيلو، يدفع ثمن الكيلو او يرد او يرد الكيلو للبائع. لو لقاها 9 زي القطعة القماش اللي لقاها 9 أو قطعة الأرض مثلا لها أقل من الطول، هل له حق الفسخ؟ لا، ليس له حق الفسخ هنا، ليس له حق الفسخ هنا. فدي تختلف عن عن الأرض أو الثوب، لأن الثوب ممكن يفسد عليه، والأرض هو مثلا كان شريها علشان يبني عليها منشأة معينة أو مبنى معين، حتفسد الأرض لما لها ليلة. أما هذا الصبرة أو الطعام فلين يجبره على أنه يجيب له اللي ناقص، يعني لو شريها على أنها 10 ولها 9 يقول له هات لي كيلو أو يقبلها على ذلك، فليس له حق حق الفسخ. ده الفرق ما بين أنه بيشتري صبرة يعني كومة من الطعام، أو بيشتري ما يزرع اللي بيقاس. وحنقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.